بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتابع حديثنا في مباحث الزكاة ومصارف الزكاة، من تعطى لهم الزكاة ومن لا تعطى. قال: وإن أعطى فقيرا واحدا نصابا أو أكثر، يعني نصبا، ملكه مرة واحدة ثمن سيارة وهي نصب، أو ملكه مرة واحدة ثمن بيت وهو نصب، هل يجوز؟ نعم يجوز. ويجوز دفعها إلى من يملك دون نصاب وإن كان صحيحا مكتسبا. النصاب مثلا كما قلت 5000 دولار، شخص صحيح مكتسب، شاب جل، ولكن ما يجمعه من العمل ينفقه على أهله، ويوفر شيئا قليلا للطوارئ، يعني ما هو ما قيمته 1000 دولار و2000 و3 و4. نحن قلنا النصاب 5000، هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ نعم، ولكن من الحكمة أن تبحث عن الأشد فقرا والأكثر حاجة. ويجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا، ولو دفعها إلى من يظنه فقيرا فكان غنيا، خرج في الليل أراد أن يتصدق بصدقة ينفقها بيمينه بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فإذا بهذا الشخص غني ليس فقيرا، أو هاشميا، فكان غنيا أو هاشميا، يعني يريد أن يقول كان شخصا لا يجوز دفع الزكاة إليه، فالغني لا تدفع إليه الزكاة وكذا الهاشمي، أو دفعها في ظلمة فظهر أنه أبوه أو ابنه، ما الحكم؟ أجزأه. والأصل في ذلك حديث معا أنه قال: دفع أبي صدقته إلى رجل ليفرقها على المساكين فأعطاني، فلما علم أبي أراد أخذه مني فلم أعطه، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معا لك ما أخذت، ويا يزيد لك ما نويت. فهو عندما دفع في الظلمة فظهر أنه أبوه ماذا نوى؟ نوى الزكاة، فكانت زكاة. وإن كان عبده أو مكاتبه لم يجزه، يعني دفعها في ظلمة فإذا بهذا المدفوع له عبده أو المكاتب، ما حصل الإخراج. إذا ظهر أنه مكاتبه ما حصل الإخراج، لأن العبد، لأن الملك إذا جاء المال للعبد والمكاتب سوف يقع لهذا الدافع، فلم يحصل شيء يسمى وآت الزكاة، لم يتحقق معنى إيتاء الزكاة. ويكره نقلها من بلد إلى آخر، لا ننقلها من أنقرة إلى إسطنبول أو العكس، إلا إلى قرابته. أنت الآن في إسطنبول، لو أرسلتها إلى قرابتك في الشام جاز، أو من هم أحوج من أهل بلده، لو لم تكن سوريا وأرسلت إلى سوري أو إلى عراقي أو إلى يمني وكان أشد احتياجا من أهل بلدك فهذا حسن. ثم قال: باب صدقة الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه، أي صدقة سببها الفطر، وهي واجبة على الحر، خرج العابد المسلم، خرج الكافر، خرج الكافر المخرج، المخرج ده العبد المخرج عنه، فالعبد المخرج عنه يدفع عنه سيده. المالك لمقدار النصاب، عندنا في المذهب الحنفي يا سادة حتى تجب صدقة الفطر ينبغي أن يكون غنيا، فمسألة عنده ما يكفيه الليلة أو اليوم والليلة هذه ليست حنفية، ينبغي أن يكون غنيا. ولكن، وانتبهوا إلى قولي ولكن، نصاب صدقة الفطر يختلف عن نصاب الزكاة، فمن شروط نصاب الزكاة النماء حقيقة أو تقديرا، أما نصاب صدقة الفطر فلا يشترط فيه النماء، نصاب صدقة الفطر لا يشترط فيه النماء. فإذا كان عنده مال، عنده عروض وليست نامية، ليست للتجارة، وكانت فاضلة عن حوائجه الأصلية وبلغت نصابا وجبت عليه الزكاة. لو عنده بيتان فهو يسكن أحدهما وقد أغلق الآخر، عنده بيتان يسكن أحدهما وقد أغلق الآخر والثاني ليس للتجارة، لا تجب عليه الزكاة ولكن تجب عليه صدقة الفطر. علة الأول لا تجب عليه الزكاة لأنه ليس ناميا، والنماء بالإنماء، النماء بالإنماء، ولم ينمي هذا المال. أما النامي تقديرا هو الذهب والفضة ونحوهما. أما صدقة الفطر فتجب عليه لأنه ملك نصابا ولو لم يكن ناميا، فوجبت عليه الزكاة. عروس ليلة العرس اشترت ثيابا باهظة الثمن، استعملتها يوم يومين ثم وضعتها في الخزانة بدون استعمال، بعض هذه الأثواب ممكن يكون قيمتها لا تستغرب عشرات الآلاف من الدولارات، أنا عم خفف المبلغ شوي ما بدي أقول مئات الآلاف، تمام؟ نحن النصاب شو قلنا؟ 5000 دولار يعني الآن مثلا، أقول مثلا. فهذه الثياب لا حاجة لها إليها وليست للتجارة، لا حاجة لها إليها وليست للتجارة، ما الحكم؟ تجب عليها صدقة الفطر ولا تجب عليها الزكاة. نحن عندنا من عاداتنا بالبلدان في عنا فيترينا يوضع فيها بعض الصحون ذات القيمة، الزبادي الصيني ونحو ذلك، لما كان عنا هذه الأشياء مثلا، هذه الأشياء لا يحتاج إليها بالصمديات هيك أو تحف، تحف هذه التحف ليست للتجارة، هل تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة، ولكن إذا بلغت قيمتها نصابا هل تجب عليه صدقة الفطر؟ نعم تجب عليه صدقة الفطر. أنا اليوم العبارات يعني كنت أشرحها بالإشارات، لكن هذه المسألة أعطيتها شيء من التفصيل لأننا الآن في وقت صدقة الفطر، نحن الآن في 11 من رمضان، يوم 11 رمضان، طيب يجوز إخراج صدقة الفطر من الآن؟ نعم يجوز، ليش من الآن نقول؟ عشان إذا بعتها للشام تصل في وقت، وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية، سيارة من الحوائج الأصلية، كتب طالب العلم من الحوائج الأصلية، سلاح الاستعمال سواء كان كلاشنكوف أو برابيلو من الحوائج الأصلية. تعرفوا الفرد برابيلو شيخ محمد يضربوا فيه المثال؟ أيوة، بيقول له مثل الفرد البرابيلو عند حاجته بخاوز. وهي واجبة على الحر، نضحك شوي ظروفنا متعبة بس ضحكنا شوي تتلف قلوبنا. نعم. وهي واجبة على الحر المسلم المالكي لمقدار النصاب، لمقدار النصاب فاضلا، فاضلا حال، لمقدار النصاب فاضلا، صاحب الحال مقدار. طيب صاحب الحال ده يكون فاعل أو مفعول به؟ الجار والمجرور بالأصل شو قبل دخول حرف الجار؟ مفعول به، يعني هو الفعل تعدى إلى المفعول بحرف الجر فصار جار ومجرور. المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية يؤدي عن من؟ وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية عن نفسه، يعني يؤدي عن نفسه أو واجبة عن نفسه، إما منعلقها بواجبة كلمة عن نفسه حرف الجر، أو أن نعلقها بفعل محذوف يؤدي عن نفسه، عن نفسه وأولاده الصغار دون البلوغ وعبيده للخدمة. أما العبيد إذا كانوا للتجارة فتجب فيهم الزكاة، فلا نأخذ منه صدقة الفطر عليهم، لأن ضربتين على الرأس يوجعه، أو جبنا عليه الدفع من جهة من ريحه من جهة أخرى، ما منتعبه بالجهتين. ومدبره لأنه لا يزال عبدا، وأم ولده وإن كانوا كفارا لا غير. وهي أي صدقة الفطر نصف صاع من بر أو دقيقه، البر القمح نصف صاع، الصاع فيه تقديرات، الأحوط أن نقدره بأربع كيلوغرام، نكون أتينا بالاحتياط، فالنصف صاع كيلين، نسأل أديش ثمن كيلو البرغل مثلا، البرغل كيلو البرغل بليرتين، كيلين أربع ليرات، زود ليرة احتياطا نقول خمس ليرات، وهكذا قدرت، يعني قدر المسؤولون السوريون هنا في تركيا، قدروا صدقة الفطر بخمس خمس ليرات تركية، بينما أخواننا الأتراك قدروها أظن ب 16 ليرة. طيب، وهي نصف صاع من بر أو دقيقه، أو صاع من شعير أو دقيقه الطحين، أو تمر أو زبيب، أو قيمة ذلك، دفع القيمة، جواز دفع القيمة، ذهب الحنفية إلى جواز دفع القيمة. لما جاءت السمراء قال أرى أن صاعا من هذا يعدل صاعين. ما هي السمراء؟ قمح. هذا أيضا من أدلة جواز دفع القيمة، قال أرى أن صاع من هذا يعدل صاعين، واضح في الدلالة على جواز دفع القيمة، هذا كلام سيدنا معاوية. والصاع ثمانية أرطال بالعراقي، وقلنا لكم يعني احتياطا يقدر هذا الصاع بأربعة كيلو، فبناء عليه الرطل أدش لح يطلع معنا نصف كيلو تقريبا. نحن دائما نلحق كلمة تقريبا لأن في عنا عدة تقديرات. وتجب أي صدقة الفطر بطلوع الفجر من يوم الفطر، اسم صدقة الفطر، فلو مات قبل طلوع الفجر لم تجب عليه لأن الفطر لم يتحقق. حتى يتحقق الفطر ينبغي أن يدرك جزءا من الصوم وجزءا من الفطر، هذا من يصدق عليه كلمة فطر. فمن ولد بعد الفجر لا ينطبق عليه كلمة صوم ففطر، ومن توفي في رمضان أو في ليلة العيد ليلة الفطر قبل أن يطلع الفجر لم يصدق عليه الصوم ففطر. وتجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، فإن قدمها جاز من الآن، من 1 رمضان 20 رمضان، وإن أخرها فعليه إخراجها. وقليل من الناس من يعرف هذا الحكم. فكر أن العام الماضي إذا ما أخرج صدقة الفطر خلاص ما عاد يخرجها. لو 10 سنوات لم تخرج صدقة الفطر تستطيع أن تخرجها الآن، فوقتها العمر، وقتها العمر. ولكن إن أديت قبل صلاة العيد كان لها ثواب مضاعف، وإن أديت بعد صلاة العيد هي صدقة فطر ولكن ليست في ذاك الثواب المضاعف لهذه الصدقة التي تحدث عن مضاعفة أجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تبقى صدقة فطر. وإن أخرها فعليه إخراجها. وإن كان للصغير مال أدى عنه وليه وعن عبده، صغير له مال كما لو ماتت أمه ولها مال وكان وارثا لها مع أبيه، فهذا المال ملكه وليس ملك أبيه فيؤدي عنه من ماله. وإن كان للصغير مال أدى عنه وليه وعن عبده، هذا الصغير ورث عبيدا فيؤدي عن الصغير من ماله وعن عبيد الصغير من أموال الصغير، ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى. إذن هي صدقة فطر قبل الخروج إلى المصلى، يعني من رمضان لطالما أنه في رمضان، أو بعد ذلك أو بعد صلاة العيد، ولكن هذا الوقت وقت مستحب ويضاعف فيه الأجر. أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كتاب الصوم. الصوم لغة مطلق الإمساك. إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. فقد يكون الإمساك عن الكلام وقد يكون الإمساك عن الطعام أو غيرهما، مطلق الإمساك يسمى صوما. والصوم شرعا إمساك مخصوص في زمان مخصوص بصفة مخصوصة، إمساك مخصوص في زمان مخصوص بصفة مخصوصة. صوم رمضان فريضة على كل مسلم، كتب عليكم الصيام. عاقل، المجنون غير مكلف، إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. بالغ، الصغير أيضا غير مكلف، لم تجب عليه الصلاة فلا يجب عليه الصوم. أداء وقضاء، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. بعدين فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيؤدي إن لم يؤدي للمرض أو السفر فإنه يفترض عليه أن يقضي. وصوم النذر والكفارات واجب، سواء كان النذر معينا، لو قال لله علي أن أصوم الخميس الأول بعد رمضان، أو كان مطلقا لله علي أن أصوم يوما. والكفارات بأنواعها صومها واجب، وما سواه نفل. إذن الصوم فرض وواجب ونفل. المشروع، أما غير المشروع قال وصوم العيدين وأيام التشريق حرام. صوم العيدين الفطر والأضحى، الفطر لأنه ألغى معنى الفطر، يوم ضيافة بين يدي الله، ضيافة المولى، فالصائم معرض عن ضيافة الله. أيام التشريق النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام منى أيام أكل وشربين وذكر لله. وصوم العيدين وأيام التشريق حرام. ما هي أيام التشريق؟ عندنا اليوم العاشر هو يوم النحر، الحادي عشر تشريق ونحر، الثاني عشر تشريق ونحر، الثالث عشر تشريق فقط. فالأول نحر فقط، والأخير نحر فقط، والأوسطان نحر وتشريق. فأيام التشريق إذن ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ويوم النحر صاروا أربعة، ويوم الفطر صاروا خمسة. إذن الأيام التي يحرم صومها خمسة أيام. وصوم العيدين وأيام التشريق حرام. ثم قال: وصوم رمضان والنذر المعين يجوز بنية من الليل وإلى نصف النهار. إنسان ما نوى حتى الآن، هل يجوز أن ينوي؟ لا يجوز أن ينوي، يمسك بقية هذا اليوم ويقضي. متى وقت النية؟ نحن الآن في أيام رمضان، وقت النية من غروب الشمس إلى قبيل منتصف النهار، وهو الضحى الكبرى. فلو نوى بعد الفجر صح، نوى بعد طلوع الشمس صح. لماذا؟ لأن رمضان معيار لا يسع غيره، وحصلت النية في أكثر النهار، وللأكثر حكم الكل. وكذا النذر المعين، هذا الذي قال عنه: لله علي أن أصوم أول خميس من شوال، هذا نذر معين، فيصح بنية من الليل ويصح إلى ما قبل نصف النهار، لأن للأكثر حكم الكل. وبمطلق النية، ما قال نويت أن أصوم فرض رمضان، قال نويت الصوم، نويت الصوم أطلقها، ما قال فرض واجب سنة، هل يصح؟ نعم يصح. وبنية النفل، وبنية النفل، نوى نفلا في يوم الشك الذي يلي اليوم التاسع والعشرين من شعبان، نوى نفلا، كان عم يصوم اثنين وخميس، وكان يوم الشك يوم اثنين، فصامه نفلا جازما على أنه متنفل. ثم جاء الشهود من كل مكان وشهدوا أن هذا اليوم هو يوم اليوم الأول من رمضان، رأوا الهلال، ما حكم صومه؟ صح عن رمضان وتلغو نيته، صح عن رمضان وتلغو نية النفل، لأن رمضان معيار لا يسع غيره. جاءت النية تريد أن تدخل إلى هذا المعيار، إلى هذا الكأس، فوجدت الكأس مليئا فلغت. والنفل يجوز بنية من النهار، النفل يجوز من الليل ويجوز إلى قبيل منتصف النهار، فإن الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح دخل على نسائه وقال: هل عندكن شيء؟ فإن وجد أكل، وإن لم يجد كان يقول: إني إذن لصائم. فكان هذا دليلا على جواز النية في النفل بعد طلوع الشمس وإلى قبيل منتصف النهار. والنفل يجوز بنية من النهار، ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر. يجوز يعني يصح، يعني لو كان عليه كفارة يمين وناوي اليوم اللي هو الحادي عشر من رمضان، نواه عن كفارة اليمين، ما الحكم؟ يقع عن رمضان وتلغو نيته، ويكفر عن يمينه بعد رمضان، لأن رمضان معيار لا يسع غيره. وأصل النية قد وجب، لما نوى كفارة معناها وجدت نية الصوم، فتصرف إلى رمضان. أما لو لم ينوي أصلا لا يصح صومه، لأن النية شرعت لتتميز العادة عن العبادة، فقد يكون ممسكا عن الطعام رياضة أو لعدم الاشتهاء، ما له مشتهي يأكل. ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر، وباقي الصوم لا يجوز إلا بنية معينة من الليل. باقي الصوم الكفارات قضاء رمضان، والمريض والمسافر في رمضان إذا نوى واجبا آخر وقع عنه، يعني وقع عن الواجب الآخر، لأن الصوم في حقه غير واجب، فلم يبقى رمضان معيارا في حقه. هو مريض، هو مسافر، والشرع أباح له أن يفطر، فإذا أباح له الشرع أن يفطر أصلا فنوى صوما آخر كان جائزا، لأنه ربما يريد أن يصرف هذا الصوم إلى ما يراه مصلحة، يعني عليه كفارة يمين من القديم ويتكاسل بها، فوجد الناس يصومون في رمضان فنواها عن كفارة اليمين وهو مسافر أو مريض، ثم بعد رمضان يقضي رمضان فعدة من أيام أخرى، يعني يجد دافعا إلى قضاء رمضان أكثر من أن يجد من نفسه دافعا إلى صيام الكفارة، وصيام الكفارة تحتاج إلى تشجيع، والتشجيع أن يصومها مع الصائمين في رمضان، يتسحر معهم ويفطر معهم، فرأى ذلك مصلحة، الشرع جوز له ذلك. وإلا وقع عن رمضان، يعني إنما واجبا آخر وقع عنه، وإلا يعني وإن لم ينوي واجبا آخر، يعني كما لو نوى نفلا مثلا وقع عن رمضان. وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، مر معنا في الصلاة أن الفجر فجران، كاذب وصادق، وما بينهما ثلاث درجات، وكل درجة أربع دقائق، يعني ما بين الإمساك ما يسمى أذان الإمساك وأذان الفجر 12 دقيقة، لأنهم يؤذنون الأذان الأول عند الفجر الكاذب. ما تعرف الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية، لابد من النية لتتميز العادة عن العبادة، بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس، حائض نوت الصيام لا يصح منها، وكذلك النفساء، لأن النفساء كالحائض بالإجماع. ويجب أن يلتمس الناس الهلال في 29 من شعبان، هلال رمضان وقت الغروب يجب أن يلتمس الناس، وإذا قام بعضهم بهذا الواجب سقط عن الباقين، فإن رأوه أي هلال رمضان صاموا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا شعبان 30 يوما، وإن غم عليهم أكملوه أي شعبان 30 يوما. وإن كان بالسماء علة غيم، هناك غيم يمنع رؤية الهلال، أو غبار أو نحوهما كدخان الحروب اليوم مما يمنع الرؤية، قبل أو قبل شهادة الواحد العدل في إثبات رمضان، إن كان هناك علة تكفي شهادة واحد، وهذا هو الأحوط، الأحوط أن نصوم. أما في الفطر سيأتي معنا لابد من شاهدين، لأن الأحوط أن لا نفطر، فراعى الفقهاء الأحوط في الجانبين، في الابتداء والانتهاء. والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء، الشاهد الذي شهد برؤية الهلال كان حرا كان عبدا كانت امرأة، لا أثر في تغير الحكم. فإن رد القاضي شهادته صام، ذهب إلى القاضي فرد شهادته لأمر ما رآه القاضي. طيب هذا الذي رأى هلال الصوم هلال رمضان هو رأى فعنده أي في معتقده أنه رمضان، ماذا يصنع؟ يصوم. وإن لم يكن بالسماع علة لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم. السماء مصحية ليس فيها إلا من غيم أو غبار أو دخان. إن لم يكن بالسماع علة لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم، لا تكفي شهادة الواحد ولا شهادة الاثنين، لا بد من جمع. وفي بعض المتون قال جمع عظيم، في بعض المتون قال جمع كثير. كم عدد هؤلاء هذا الجمع مفوض إلى رأي الإمام إلى رأي القاضي، فقد يأخذ بقول 10 من أهل الصلاح ولا يأخذ بقول 20 ممن لم يشتهروا بالصلاح. فالرضا بعدد دون عدد يرجع إلى رأي القاضي. فإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس ولا اعتبار باختلاف المطالع، وخاصة اليوم بعد وجود التقسيمات التي وضعها المستعمر. يعني ليس من المعقول انه ابن درعا، ليس من المعقول ابن تل شهاب ان يصوم لصوم الذين يكونون في عين ديوار. تعرفوا وين عين ديوار؟ في اقصى الشمال الشرقي من سوريا. تعرفوا وين تل شهاب؟ في اقصى الغرب الجنوبي من سوريا، فيما احسب بالنسبه لتل شهاب على حدود الأردن. صحيح عم أقول حوراني، صحيح هاي شاهدة شاهدة من أهلها. تمام. فليس معقول أن يصوم ابن تل شهاب لصوم ابن عين ديوار، لأن القاضي تبع بلدهم شو أعلن أنه اليوم واحد رمضان. وبعدين هدوني عند بتل شهاب في هنيك آخر محطة للقطار بتل شهاب لا يزال البناء موجودا، رحت أنا لهني في وادي صغير يعني ليس كبيرا، لو كان واحد بطرف الوادي من أهل الأردن تقدر تسلم عليه وتحكي معه بدون يعني مكبرات صوت، السلام عليكم كيفكم، لو السلام عليكم كيفكم، الحمد لله بخير، صمتوا؟ لا والله اليوم ما أثبتوا عنا، لو عنا صيام عنا أثبتوها. إيه هما رسالة خلاص، لا اعتبار باختلاف المطالع، تعلن تركيا من صوم على بركة الله. طبعا على تفصيل في مسألة الحساب، ويوم الحساب علم يقيني، يوم الحساب علم الفلك علم يقيني، يحددوا لك بعد 10 سنين متى وأين وكم سوف يكون الهلال. ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ما هو يوم الشك؟ هو اليوم الذي يلي 29 من شعبان، هو اليوم الذي يلي 29. فقد يكون 30 شعبان وقد يكون الأول من رمضان يلي. فيوم الشك من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، هذا من كلام سيدنا عمار بن ياسر وليس مرفوعا، ولكن له حكم الحديث المرفوع لأنه كلام لا مجال للاجتهاد والرأي فيه. ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا، وقد روي عن علي وعائشة رضي الله عنهما أنهما كانا يصومانه، وكانا يقولان لأن نصوم يوما لا يجب علينا خيرا من أن نفطر يوما قد وجب علينا، ولا سيما حديث السرار. ويلتمس هلال شوال في 29 من رمضان، فمن رآه وحده لا يفطر، فإن أفطر قضاه ولا كفارة عليه. عملنا بالأحوط في الجانبين، هناك إن رآه وحده صام، وهنا إن رآه وحده أيضا صام، فعملنا بالأحوط في الجانبين. طيب فإن أفطر؟ قال قضاه ولا كفارة عليه لمحل الشبهة، كما أن الحدود تدرأ بالشبهات فالكفارات تدرأ أيضا بالشبهات. فإن كان بالسماع علة قبل أو قبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فإن لم يكن بها علة فجمع كثير وذو الحجة كشوال، يعني في إثبات الشهر لأجل الوقوف بعرفات. فصل: ما يفطر الصائم مع وجوب الكفارة والقضاء. قبل أن نقرأ التفاتة، الفقهاء هنا يذكرون لنا أن هذا الأمر يفطر الصائم أو لا يفطر، تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة، بغض النظر عن أنه حلال أو حرام. الحل والحرمة شيء، ووجوب الكفارة وعدم وجوب الكفارة شيء آخر، فليعلم. ومن جامع أو جومع في أحد السبيلين القبل أو الدبر عامدا خرج الناس، أو أكل أو شرب عامدا خرج الناس، غذاء أو دواء ما يتغذى به أو يتداوى، وهو صائم في رمضان. قوله وهو صائم خرج فيما لو أصبح في رمضان غير صائم، من اليوم ما له ناوي يصوم بكرة ولم ينوي صيام يوم الغد وأفطر في يوم الغد، فعليه القضاء بدون كفارة. على من تجب الكفارة؟ تجب على من أصبح صائما فانتهك حرمة الصيام في رمضان. هذا ما أشار إليه بقوله وهو صائم، وهو الواو حالية والجملة حالية، والجملة حالية والحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، فنفهم أن هذا الحكم مقيد بأن يكون صائما. الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها. أكرم زيدا عالما، فمن حيث المعنى عالم صفة لزيد، ومن حيث القيد كونه عالما شرط للإكرام، كأنه يقول أكرم زيدا بشرط أن يكون عالما. هذا معنى قولهم الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، وهو صائم جملة حالية في رمضان، خرج الصوم غير رمضان ولو قضاء. لو كان في كفارة أو في قضاء أو في نفل فأفطر وهو صائم يقضي هذا النهار، يعيد هذا النهار، ولكن لا كفارة عليه. عليه القضاء والكفارة مثل المظاهر، عتق رقبة، ما في يصوم 60 يوما، لا يستطيع يطعم 60 مسكينا. يا سلام، في أكثر من موضع من القرآن يوجب الله عز وجل عتق رقبة، ومن لم يجد الرقبة يتحول إلى الصيام. لماذا يتحول من عتق الرقبة إلى الصيام؟ لأن في الصيام عتق نفسك، يجب عليك أن تعتق غيرك، ما استطعت أن تعتق غيرك لعدم وجود العبيد، أعتق نفسك. كيف أعتق نفسي؟ بالصيام، اعتقها من الشهوات، فيصير الإنسان كبعض الملائكة، لا أكل ولا شرب، يضم إلى ذلك التسبيح يصير ملك على التمام، ما بقي إلا أن يكون جسما نورانيا. في غير موضع من القرآن جاء الصيام نيابة عن إيه؟ عن عتق الرقبة. فهمتم هذا المعنى الجميل؟ رائع. وإن جامع فيما دون السبيلين، كتفخيذ أو تبطين أو بهيمة الشهوة تكون قاصرة، أو قبل أو لمس فأنزل أيضا شهوة قاصرة، أو احتقن ما في شهوة، أو استعطى أو أقطر في أذنه، أو داوى جائفة أو آمة. الجائفة الجراحة النافذة إلى المعدة، والآمة الجراحة النافذة إلى الدماغ. فوصل أي الدواء إلى جوفه في الجائفة أو دماغه في الآمة، أو ابتلع الحديد يشتغل بتصليح الأحذية، يضعون المسامير في فمهم، يخرج المسمار ويضرب يضعه في الحذاء فبلع مسمارا، أو بيحكي كثير واستاذه على طول بنبهه يا ابني لا تحكي لا تحكي، فصار يضع الخاتم في فمه حتى لا يتكلم كثيرا فابتلعه، أو استقاء ملء فيه، أو تسحر يظنه ليلا والفجر طالع، أكل بعد أذان الفجر، أو أفطر يظنه ليلا والشمس طالع، يعني أكل في النهار خطأ، فعليه القضاء لا غير. جاء جواب الشرط، وهذا جواب الشرط هو حكم المسائل. ما هي المسائل؟ مسائل كثيرة، عدوا معي. ومن جامع فيما دون السبيلين أو بهيمة أو قبل أو لمس فأنزل أو احتقن أو استعطى، استعوط إدخال الماء في الأنف، أو أقطر في أذنه، أو داوى جائفة أو آمة، أو ابتلع الحديد، أو استقاء ملء فيه، أو تسحر يظنه ليلا والفجر طالع، أو أفطر يظنه ليلا والشمس طالعة. كم مسألة طلعوا معنا؟ 13 مسألة. ما جواب هذه المسائل؟ قال فعليه القضاء لا غير، يعني بدون كفارة. وإن أكل أو شرب أو جامع ناسيا، يعني قدم لنا ما فيه القضاء مع الكفارة، ثم ثنى بما فيه قضاء بدون كفارة، والآن يحدثنا عما لا قضاء فيه ولا كفارة. علماء بيتكلموا ضمن منهجية، مو مثل بياع العوامة بيقطش وبيلحوش، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، واحدة بالأول واحدة بالآخير، لا، في حكمة. وإن أكل أو شرب أو جامع ناسيا حال، يعني بشرط النسيان، أو نام فاحتلم، أو نظر إلى امرأة فأنزل، أو الدهن سواء بطيب أو زيت، أو اكتحل، أو قبل، كان يقبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، أو اغتاب، والحديث الوارد عن عائشة في الفطر في حق المغتاب يعني ثواب ذهاب الثواب، أو غلبه القي يعني سبقه، أو أقطر في إحليله أي في قصبة الذكر، لأنه لا يوجد منفذ إلى الجوف، والبول يرشح رشحا من الكليتين عبر الحالبين إلى المثانة ثم يخرج عبر القصبة، أو دخل حلقه غبار في غبار كثيف، أو ذباب أو بعوض، أو أصبح جنبا سواء كانت الجنابة بجماع أو غيره بشرط أن يكون الجماع قبل الفجر. ما حكم هذه المسائل كلها؟ لم يفطر. وإن ابتلع طعاما بين أسنانه مثل الحمص أفطر وإلا فلا. الكثير مفطر والقليل لا يفطر، والحد الفاصل بين القليل والكثير مقدار الحمص، لأن القليل تبع للريق والريق لا يفطر الصائم. ويكره للصائم مضغ العلك، العلك اللي كان بزمانهم الذي لا ينفصل منه شيء، أما العلك الموجود الآن عبارة عن سكاكر ينفصل منها شيء أثناء المضغ فهي مفطرة. ويكره للصائم مضغ العلك والذوق والقبلة، يعني يكره له الذوق يعني أن يتذوق الطعام، إلا أن تكون مرأة تطبخ لزوجها وكان زوجها سيء الخلق، فممكن أن تتذوق الطعام حتى ما يطلق زوجها، حتى ما يعمل لها مشكلة مع غروب الشمس في يوم رمضان. ويكره للصائم مضغ العلك والذوق والقبلة، أي تكره له القبلة إن لم يأمن على نفسه، فإن أمن جاز بأن كان شيخا كبيرا. ثم قال: فصل في صيام المريض والمسافر وذوي الأعذار، وإلى درس قادم. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فاردده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.